الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب الرهن الرهون باب الرهن. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر الشيبة صاحب المصنف ثقة بصوت الأمين رواه له الجماعة. قال إلا الترمذي. قال حدثنا حفص بن غياث. حفص بن غياث النخعي وثقة هو ثقة ثقة ثبت أيضا. حفص بن غياث لو روى عن أعمش أيضا ممن قالوا فيه أنه تمر على عهد أعمش به، وهذا له تفصيل آخر. حفص بن غياث قال ابن قطان ثقة وقال ابن معين ثقة. قال عن الأعمش عن الأعمش وسليمان بن مهران ملازم له جدا ملازم له. قال سليمان بن مهران اللي قال حدثنا أخبرنا عد عليه بن واجب من أساطير المحدثين. قال عن إبراهيم إبراهيم والنخعي شيخه إبراهيم النخعي يزيد النخعي من ثقات الأزواج في رواه جماعة. قال حدثني الأسود زاد بن يزيد خاله هو من ثقات الأزواج في رواه جماعة من خيار التابعين من خيار أصحاب عبد الله بن مسعود. قال عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أرضاها أعلم نساء العالمين ومن سبعة نطفة فيها النبي الأمين وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل وأرهنه درعه. قال المصنف رحمه الله حدثنا ناصر بن علي الجهضمي ومن ثقات الأسباك من شيوخ الكتب الستة. قال حدثني أبي هو علي الجهضمي ومن ثقات الأسباك روى له الجماعة وصحبه ابن معين وقال بحدث ثقة صدوق وهذا أيضا علو في التوثيق. قال حدثنا هشام الدستوائي ومن ثقات الأسباك لكن هشام يرى الإرجاء إلا ما أكون مهما يعني لو أخ يرجع يؤكد لنا ذلك ليت الأستاذ أشرف فوزي سريع الطلقات يرى لنا ذلك. هشام أنا لم أكن واهما يرى الإرجاء هشام يرى الإرجاء مع أنه من أصيل محدثين ثقة ثبت لكنه يرى الإرجاء. أرجو أحد بس يتأكد من العفريت الصغير اللي معه يؤكد لنا ذلك هو يرى الإرجاء. قال عن قتادة بن العام السدوسي من ثقات الأسباك من نوادر الحفاظ يرى القدر ويؤمر ببعض حسناته رواه له الجماعة. قال عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرا. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح الرئاسة التنين ثقة ثبت أمين رواه الجماعة. قال عن عبد الحميد بن بهرام الفزاري قال شعر الصدوق أنه يحدث عن شهر بن حوشب شهر بن حوشب معروف بالضعف. قال مقطم من أرض حديث شهر بن حوشب فعليه عبد الحميد المهرام هذا نعم لكن هل يكون تصديقا هو محل الكلام هنا. قال ابن معين كان ثقة شهر بن حوشب يعني الحق أنه في كلام لكن هو خلاص هو طبيبه حديث شهر بن حوشب نعم. قال عن شهر بن حوشب الأشعري قال عن ثقة قال خالد حسن الحديث شهر بن حوشب الحق أنه ضعيف ضعفه كثير من العلماء وهذه يعني شهر بن حوشب ضعيف وإن كان وثق من قبل ابن معين والمديني لكنه ضعيف. قال عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي نعم هذا هو شامل كان يرى القدر الوهم أنا أدركني بس في البدعة جزاك الله خير عمر. قال هشام بصري ثقة في الحديث من كان الناس عن ثلاثة قتادة حماد سليم كان كثير فيني كان يا رب القدر أو كان ها القدر وعمل نعم هو هذا شيخي ها كقتادة كقتادة كشيخي نعم. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ذكر حماد في الثقات قال ربما أخطأ وقال الترمذي رجل صالح والحق أنه مقارب. قال حدثنا ثابت بن يزيد الأحول وثقه أبو حاتم وأحمد حنبل قال بزرع على بأس به وهذا أيضا علو في التوثيق. قال حدثنا هلال بن خباب العبدي ثقة وثقه أحمد حنبل وقال معين ثقة قال أبو حاتم ثقة صدوق كان قد رأى قبل موته قبل السن وماذا بعد. قال عن عكرمة عكرمة مولى بن عباس لم يدل فيه مقيل وهم ثقات الأسباب من خيار أتباع ابن عباس رضي الله عنه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنه أرضاه صحابي ابن صحابي أن رسول الله هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العبادلة الأربعة كفى في معجزة استجاب الدعاء في ابن عباس عندما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقيه في الدين وعلمه التأويل. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه ودرعه رهن ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. جزاك الله خيرا. هذا افتتاح نحمد الله ولا أمس على ما كان بأن الله ختم لنا كتاب الصدقات. نحن الآن في كتاب آخر دخلنا فضل الله تعالى على كتاب الرهون والكلام على الرهن. الرهن لغة الاحتباس كما قلنا قبل ذلك. اصطلاحا قال بعض العلماء وإثبات وثيقة بيد صاحب الحق المرتهن. والحق ما قلنا هو وثيقة بمال، وثيقة بدين، وثيقة بدين قد تكون عينا، يبقى عين بإيش؟ عين المال. وهذه المقصود منها هو ضمان حق المرتهن، هو ضمان حق المرتهن. قد يكون بالأكثر، وهذا الأصل أنه يكون أكثر منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن. وقد عرفوا بعضهم أيضا وإثبات دين بعين يمكن استفاء منها أو من ثمنها، شوفوا يمكن استفاء منها أو من ثمنها، وهذه فيها دلالة أيضا على ما قلنا بأنه لا يغلق، لا يغلق الرهن. والرهن جائز بالكتاب أو السنة وهو من عقود الإرفاق. الرهن جائز من الكتاب والسنة، وهذه كما قلنا أيضا من السبل والوسائل التي أدت إلى حفظ المال. وإلا أن الشرع جاء بالضرورات الخمس، من الضرورات الخمسة هو حفظ المال. طيب، قال الله جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهنا فرهان هذا هذا هذا أسلوب القرآن من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء، هذا خبر يراد به الإنشاء. وأما السنة فقد جاءت السنة بكثير من الروايات في الصحيحين، رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ورواية أنس، ورواية أيضا ابن عباس بأن سلم مات ودرع مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير، في 30 صاع من شعير. فكلها أدلة رواه أحمد والترمذي والنسائي وأيضا الدارمي، كلهم من أحاديث ابن عباس ومن غيره وغير ابن عباس رضي الله عنهم جميعا على جواز الرهن، وأن سلم رهن درعه عند يهودي. ونقل الإمام ابن المنذر الإجماع على جواز الرهن، وأن الرهن يكون في السفر والحضر، لكن الإجماع على السفر على على على صحة الرهن في السفر والحضر فيها نظر، لأن الظاهرية يرون بأنه لا يكون إلا في السفر لا في الحضر. ولأن من نقل الإجماع كالنووي وغير نووي ابن المنذر أيضا لا يعتدون بكلام الظاهرية، إنه هو الذي أعلن ذلك علنا بأن كلام الظاهرية ساقط لا يعتد به، ولا يمكن أن يخالف الإجماع بكلام الظاهرية، وهذا فيه نظر كبير، وهذا فيه نظر كبير. لكن الأئمة، أئمة المتقدمين والمتأخرين، أئمة الإسلام يقولون بجواز الرهن في السفر وفي الحضر، وهو من عقود الرفاق كما بينا. وأما الدليل على أنه يجوز في السفر وفي الحضر فهو قول الله، قول أنس وقول ابن عباس وعائشة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرع مرهون عند يهودين، هذا الحضر، هذا الحضر. لكن تمسك الظاهرية، تمسكوا بقول الله جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهو لا يقول المخالفون مخالف، هو لا يقول، يعني هو الآن حتى الاستدلال له بيش مفهوم المخالفة، ابن حزم الظاهرية لا يقول مفهوم المخالفة في هذا الباب. الحق بأن الرهن يجوز في السفر ويجوز في الحضر، لا سيما أن في الحضر ما فعله إلا من أمر الله جل وعلا باتباعه، قال وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجوز الرهن في السفر وفي الحضر للحديث المتفق عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأنه رهن درعه عند يهودي في 30 صاع من شعير. الغرض المقصود أن المسألة الثانية مسألة جواز الرهن في السفر والحضر خلافا للظاهرية، وهذا الراجح الصحيح للآية وأيضا للحديث. المسألة الثالثة مسألة مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، وهذا عجب وتعجب فيه بعض العلماء وقال رهن درعه عند يهودي، وفيهم من فيهم عثمان بن عفان، وفيهم من فيهم من أصحاب المال، فكيف يتركون النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه؟ فالمسألة لها أجوبة. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يتكلف أحد له، وما أراد أن يضيق على أحد من الصحابة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك رهن درعه عند اليهودي. وقيل من الأجوبة على ذلك أنهم ما كانوا يعلمون وما علم إلا أصحاب الذين يعني فيهم ضيق ذات اليد علم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان الصحابة الكرام يعلمون ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تحاشى أنهم لن يأخذوا منهم شيئا، وأن المسألة سيضيق عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك رهن درعه عند اليهودي. ويؤخذ من ذلك أيضا في مسألة نفس المسألة مثل هذه زهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الخالق، ورهن درعه من أجل طعام. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت عن بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت ما كان يشتعل في أو يشعل النار في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهرين، ما عندنا إلا الماء إلى الأسودان، ما عندنا إلا الماء والتمر. ولما جاء الضيف للنبي صلى الله عليه وسلم تحرر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى بيوتاته جميعا، كل واحدة منهن ترسل ما عندنا من شيء حتى ضيف أبو طلحة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الدنيا عندما خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا. فنزل عليه جبريل عليه السلام عندما جاء الملك من السماء يخيره بأمر من الله جل وعلا، أشار عليه جبريل أن تواضع فاختار أن يكون عبدا نبيا عبدا رسولا ولا يكون ملكا نبيا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر بن الخطاب في المشروبة عندما آل من نسائه نام على حصير أثر الحصير في ظهره، نظر عمر بكى قال يا رسول الله هذه ملوك كسرى وفارس والروم كسرى وقيصر ينامون على الحرير وأنت تنام على الحصير. قال يا عمر أو إيهن يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما كان السلام ينظر لهذه الدنيا، فتحت عليه الفتحات وردها فيهم. وكان السلام لا يسأل إلا وأعطى، حتى جاء رجل سأله فأعطاه غنما بين جبلين، حتى قام الرجل يصرخ ويقول أيها الناس ادخلوا الإسلام فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهذه من زهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدنيا لا تساوي شيئا، حتى يعلم الناس أن هذه الدنيا لا تساوي شيئا، وأن الدنيا زهيدة، وأن الدنيا عند الله لا تساوي شيئا. والكرامة حق الكرامة تكون في الآخرة عند الله جل في علاه. اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى وأنت أرحم الراحمين. من المسائل أيضا جواز التعامل مع أهل الكتاب، جواز التعامل في البيع والشراء مع أهل الكتاب، وفي أمرين بيع الخمر وغير ذلك والأموال الربوية التي تعملون بها، فهذه فيها دلالة على أمرين. الأمر الأول جواز التعامل مع من كان ماله في اختلاط الحل والحرمة، ولذلك الإنسان يتعامل مع اليهود أيضا فهو تعاقد معهم على الشق في مسائل أرض خيبر، صحيح ولا لا؟ في المساقاة اشترط عليهم بأنهم يعملون والشطر له، وكان يبعث عبد الله بن رواحة يخرس عندهم الثمر. الغرض المقصود بأن التعامل مع من كان ماله فيه اختلاط حل وحرمة جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء أيضا يقول ولو كان ماله كله حرام يمكن التعامل معه في ذلك، لأن الوجه أو الأيدي قد اختلفت، وإذا اختلفت الأيدي اختلفت الأحكام. فقد يستطيع كما قال ابن خليل يستطيع الإنسان أن يتعامل معه ويعلم أنه يبيع الخبر وأنه يبيع الخنزير ويتعامل معه بذلك، لأن الوجهة يتعامل معها هي وجهة حلال فيها البيع وفيها الشراء. ولذلك اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم ورهن درعه عنده بأبي هو وأمي. تبقى لنا المسألة، وطبعا هذه مسألة مهمة جدا كما قلنا، لما قال عمر الخطاب بعث أبو موسى الأشعري يأخذ منه الجزية، فقال ما رأينا عندهم إلا الخمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر الخطاب ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمنها، ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. فالتعامل مع من كان ماله مختلطا أو الأكل عندها غير ذلك يصح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أراد أن يصلي على جنازة سأل قبلها عليه دين؟ قال نعم. ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صحيحكم. وعلم من الطريق الصحيح بأن أو من الأثار الصحيحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المرء يحبس في قبره بدين، وهنا مات رسول مدينة. هنا الآن هم يقولون المسألة، بعض العلماء يقولون هو إيه، هذه حالة خاصة بالنبي. هذا خطأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك وفاء، والوفاء من الدرع أو الوفاء من العطاء، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وعد جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال انتظر العطاء حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء العطاء وقف أبو بكر قال من كانت له عيد عند رسول الله فليأتنا. جاء جابر وأعطاه وفاه، قال من كانت له عيد عند رسول الله فليأتنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك وفاه. فيكون القول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يصلي قال لهم عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك وفاء؟ وفاء انتهى الموضوع في هذا الباب. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال أن هي حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم خطأ بين، والأصل عدم الخصوصية، والأصل في الأحكام العموم. قال الله جل وعلا يا أيها النبي، خاص له الآن يا أيها النبي، ثم قال عموما إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن إلى آخر إلى آخر هذا الباب. إذن هذه آخر المسائل في مسألة رهن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رهن درعه عند يهودي في أو ساق شعير أو في 30 صاع شعير من أجل أهله سبحان الله، وهو أكرم الخلق على الخالق، وهو الذي قال فيه أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الفوائد المستنبطة: الفائدة الأولى جواز الشراء للأجل. والله العظيم فائدة جميلة حاتم يذكرنا بها، بأن هذه دلالة رد على التصوف الذين يقولون أنه مخلوق من نور، بل هو يحتاج إلى طعام وشراب وإلى نوم، ويعتري ما يعتري البشر من النسيان، وأيضا بأنه سحر بأبي هو وأمي. جواز الشراء إلى الأجل، جواز الرهن، وجوب النفقة على على على آل البيت، ليس آل البيت أقصد، وجوب النفقة على الزوج، وجوب النفقة على الزوج رهن درعه من أجل ذلك. جواز التعامل مع أهل الكتاب بيعا وشراء، أو قل بقى عموما جواز التعامل مع كل من كان ماله فيه تخليط سواء حلال وحرام، وحتى لو لم نعلم النسبة صح ذلك. نعم، وتر أم شفا. الفائدة هذه وتر أم شفا. ما أحد قال عدم اشتراط التقابض في الأجناس الربوية اللي اختلفت في الجنس والعلة. اشترى شعيرا ورهن درعا في هذا الباب، لما يكون الدرع هنا حديد على ما قال الحنابلة في أنه علة، على أنه علة من ذلك. هذا الدرع ما كان مقابل الوثق، لكنه كان رهنا، فهو اشترى بمال. نعم، يبقى إذن السابعة هو عدم اشتراط صحة البيع في الصنفين الربويين إن اختلف الجنس والعلة بالآجل، عدم التقابض في المجلس، وأيضا عدم التماس. نعم، لو الأسئلة تفضلوا. شوف الأسئلة الجنس. يقول المغتسل بلا نية الغسل والمتوضئ بلا نية الوضوء كمن يبرد جسمه أو منظف جسمه أو لم يستدع نية أو لم تكن له نية من بداية الوضوء، هل لو حصل يجزي عنه العبادة أو الصلاة؟ لا، ما يجزي عنه، صلاة باطلة، ولا بد أن يعيد الاغتسال ويعيد الصلاة الوضوء ويعيد الصلاة بعد ذلك. وهل يكفي في الغسل التعميم، وهل لابد من الوضوء أم لابد من الغسل الأصل فيه تعميم الجسد بالماء؟ قال أفرغي عليك هذا فإذا أنت قد طهرتي، فأصل الغسل هو تعميم الجسد بالماء. جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يشكر لكم وأن ييسر لكم أمركم، وأن يعني يثبت لنا ولكم هذا الخير ما حيينا أبدا. نحن والله في خير، في عميم خير وفي فضل، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. يقول الرهن يدخل في الإرث أم لا؟ أنا إيش الرهن يدخل في الإرث؟ طبعا الرهن الإرث، الرهن هو مال مورث فيدخل في الإرث بعد ما يعطي الدين ويرجع الرهن يدخل في الإرث. قلتم أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام أو صيام بدعة، لكن لو من العادة لا بأس بذلك. لو من العادة لا بأس بذلك، ممتاز السائل من نعم ممتاز، إن كانت من العادة فلا غرب ولا ولا ولا ولا إنكار. أما التخصيص، لأن القاعدة إظهار الفضل لا يستلزم التخصيص في العبادة، إظهار الفضل لا يستلزم التخصيص في العبادة. يوم الجمعة ومن أفضل الأيام، ومع ذلك ورد النهي عن تخصيصه بصيام ولا لا يأتي بالخيام. شيخ، هو بيصوم ويقوم كل شهر أم لا في كل شهر أما كل سنة من شهر فقط؟ لا يقصد بعادة، هذه عادة في كل الأيام، فيمر عليه هذا اليوم فيبعد ذلك، بيقيم الليل فلا يضيعه. نعم، هل المشاحن في ذلك إن كان من باب الظلم يكون منهم؟ المشاحن ليس من باب الظلم، المظلوم والذي يرى القهر ويحمل في قلبه لا يدخل في هذا الباب، لكن الأولى له العفو فيعامله الله بالعفو، كما عفى عن عناده يعفو الله عنه كما عفى عنه. ولذلك قال الله جل وعلا من عفى وأصلح فأجره على الله. مؤسسة تقوم بعمل البنك تقول لك اذهب اشتري مثلا من مكان كذا وكذا ونحن نسدد لك المبلغ وتقوم أنت بتسديد المبلغ بالقسط لكن بدون فوائد، هل يصح؟ يصح، لكن هذه المسألة في الخيال، في جزر القمر، مش في القمر، في جزر المريخ، لأن هذه في مدخولة ولا بد أن تأتي بالعقد سأبين لك في منافع أخرى من وراء الأكل، لكن لو هذا موجود يعني نقبل الأيادي أن تنتشر بين الناس لأن المعرفة صحيحة. تسأل في التفريغ يعني لو الأسئلة التي تلت في المحاضرات تكتب؟ والله تكتب لأنها يكون فيها الفائدة مسدد، تكتب يكون فيها الفائدة جزيت الجنة، أنا أريد الهمم تعلو أكثر من ذلك. وجزيت الجنة يا زلمة، رفع الله مقامك وألبسك ثوب الصحة والعافية ونفع بك. نعم. يقول تقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بأنه يجوز للشخص الواحد أو الجماعة الخاصة أن يحيوا ليلة نصف شعبان، هل هذا صحيح؟ لا ليس صحيح، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على ميزان الشرع لا ينضبط، على ميزان التأصيل العلمي في الشرع لا ينضبط، وقد قلنا بأن التخصيص أن فضل اليوم أو فضل الليلة لا يستلزم عبادة خاصة. أرأيت عمر ماذا قال؟ الحمد لله ما خرجنا بعيدا، قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم المصلى رأس عبادة التوقيف، لو كان لنقل، مش هو الذي قال في هذا الاسم شعبان ينزل ربنا فيغفر كل أحد إلا مشاحن وكافر؟ هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل ذلك الصحابه؟ هل فعل ذلك التابعون؟ ولا احد يقول لي كما يقول اهل البدع الترك ليس دليلا، الترك في مقام الفعل دليل، لان المقتضي موجود والمانع منتفي ولم يفعل، دل ذلك على انها ليست من السنه. هل لو دخل في الصلاه فشك هل كبر ام لا ماذا يفعل؟ ولو دخل في الركوع لو دخل الصلاه وغير شك هل هو كبر من الاحرام ام لا؟ ماذا يفعل؟ ولو دخل في الركوع هل يكبر للإحرام؟ سورة في المسألة دخل في الصلاة وبعدما يقرأ الفتح يكبر مرة ثانية. ولأن أصل التكبير ذكر وتكراره لا يفسد الأمر. لو تذكر بعد الركوع لو تذكر بعد ما جاء الإمام يسلم فسلم معه ويعيد الصلاة مرة ثانية. لا شك الحاصل هنا الآن، الشك تروه الشك بعد اليقين، هو أصلا لا يدري كبر أم لا، فاهمني؟ يعني ممكن الناس يدخل الصلاة ممكن يقرأ الفاتحة وارد أو غير وارد، يبقى هنا في هذا الباب يكمل، نقول له كمل، لكن إذا كان الأمر على آخر الصلاة ارجع للأصل، شو شك؟ ارجع للأصل، الأصل إيش؟ الأصل عدم التكبير، الأصل عدم التكبير في عيد الصلاة. هو هذا ما خلاص الأصل عدمه، فيبقى إذا نقول له أعد الصلاة. لو دخل وجد الإمام راكعا يكبر للإحرام، يكبر للإحرام وتسقط عنه تكبير الانتقال، لكن إذا كبره وهذا والأمر، يعني لو كبر الإحرام ثم ركع دون وسقط عنه وضمن تكبير الانتقال صح ذلك، وإن كنا نقول فوت السنة يكبر الإحرام ثم يكبر للركوع. وطيب الله أباسك، نسأل الله أن يجعل عملنا في الجنة، نسأل الله في عليها أن يشكر لكم حسن ثباتكم وأيضا حسن استماعكم، نسأل الله ثبت لنا بخير محيين أبدا وأن يجعل ذلك موازين حسنات. واعلموا وأعلم أنا قبلكم ما كان الله داما واتصل وما كان الغير الله انقطع عن فاصل، نسأل الله أن يكون إخلاصا لوجه الله الكريم.